بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 71 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس رياض، في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد أيها الإخوة، ألفت النظر إلى أن هنالك فتوى تنقل عن لساني ولا علم لي بها، لا علم لي بالسؤال ولا علم لي بالجواب الذي ينسب إلي. السؤال كما عرفته شركة من الشركات التي تهتم بالمعلوماتية والكمبيوتر ونحو ذلك، أظن اسمها شركة بيزنس، طرحت السؤال التالي، لكن لم يجأ إلي هذا السؤال، أن زبونا من الناس يشتري منها برنامج، ثم يأتي هذا الذي اشترى منها هذا البرنامج، يأتي الشركة لزبون، وهذا الزبون بدوره يأتي بزبون فثاني فثالث فرابع إلى 9، وهؤلاء أيضا يأتون ب9. هذا الذي اشترى البرنامج من الزبون الأول يتقاضى عن هؤلاء 9 والذين يليهم مبلغا من المال. نقل عني أنني سئلت عن هذا فأجبت بأن هذا العمل جائز وأن هذا جعالة، ولا يمكن. أنا لو قلت هذا الكلام فمعنى ذلك أنني رجعت من معلومات الفقهية إلى درجة الصفر، لا يمكن لإنسان يقول هذه عبارة عن جعالة. أنا لم أقل هذا الكلام قط، وأرجو أن تبلغوا عني. والآن أقول الآن ما حكم هذا العمل. لو أن شخصا ذهب إلى محل تجاري، إلى شركة، وعرف زبونا على هذا المحل وأخذه إليهم، له الحق أن يأخذ عمولة على ذلك، هذا جائز شرعا. سمسرة، عمولة، سمها كما تشاء. أخذت زبونا إلى محل تجاري وجمعته بهم فاشترى من عندهم، فأحب هؤلاء أن يعطوني عمولة، هذا أمر جائز. أما هذا الترتيب، سلسلة الزبائن التي تأتي فيما بعد كما رتب هذه الشركة، تأتي سلسلة زبائن 9 ثم 9 يتم ب9 و9 يتم ب9، وكلما كثر العدد كلما الأول الذي اشترى منهم البرنامج يأخذ مبالغ عن هؤلاء الزبائن الذين جاءوا. هذا لون من أشنع ألوان الميسر، وهي من المكائد التي تتصل لها العقول في سبيل مزيد من الأرباح بطرق شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان. فالعجب من أن يروى عني كلام ما قلته. لا قلته ولا كتبته، أنا لي موقع في الإنترنت. هذا السؤال لم يرد أنس، من يوم وردني هذا السؤال لعل الناس سمعوا ومن تساءلوا فيما بينهم أن هذا الفيديو الفتوى منقول عني، فأرادوا أن يتأكدوا جزاهم الله خيرا فأرسلوا إلي السؤال مجددا. أرجو أن تكونوا على بينة أن هذا يطرح علي شخصيا ولم يجب إلا الآن، واليوم أجبت عنه كتابيا في موقعي في الإنترنت، المفروض أن ينزل. نعم فقط. وأرجو أن لا يكون هؤلاء يتعمدون الكذب علي والافتراء علي. هذا شيء. وأظن أن الجواب أصبح واضح. الزبون الذي آخذه بشكل مباشر إلى محل فيستفيد المحل منه، لي أن آخذ على ذلك أموله. أما هذه الطريقة التي اخترعتها هذه الشركة، الزبون يأتي بتسعة وتسعة، يأتي بكل واحد منهم بتسعة وإلى آخره بشكل هرمي هكذا، ثم أنا كشريك أصبح آخذ عمولة على هؤلاء جميعا، هذا لون من ألوان الميسر ولون من ألوان الدجل في المعاملة. نعم. والآن نبدأ بدرسنا. نحن بدأنا بالحكمة التي سأقرأها، لكني أعتقد أننا لم نتمم شرحها. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء، وإذا منعت قبضك المنع، فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك. الإنسان دائما متعرض لإحدى حالتين، إما أن تأتيه حالة سرور، حالة نعم، رخاء، وعافية، وإما أن يتعرض لنقيض ذلك. وكل منا معرض لهذين النوعين في هذه الحياة الدنيا. فالإنسان بين أن يكون متقلبا في نعم، في رخاء، في عافية، في ما يسعده ويسره، وبين أن يكون في ضائقة. فالإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى طبعا إيمانه من شأنه أن ينقله إلى درجات من القرب من الله سبحانه وتعالى. هذه الدرجات لا بد أن يتدرج فيها الإنسان المؤمن ما دام مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. أولى هذه الدرجات، أولاها يعني أدناها، هي أن يكون في كلتا الحالتين مستسلما، لاحظوا، مستسلما لله سبحانه وتعالى. تقلب في حالة رخاء، نعيم، عافية، غنى، سرور، طبعا لا بد أن يكون مستسلما لله عز وجل قطعا. غابت هذه الحالة، تعرض لمرض، لفقر، لاضطراب، لخوف، لضائقة ما، إذا كان مؤمنا بحقا أقل ما ينبغي أن يفريه إيمانه بالله هو الاستسلام، أن يستسلم لهذه الحالة التي تعرض لها. ماذا نعني بكلمة أن يستسلم؟ يعني أن لا يثور، أن لا يضج، أن لا يتمرد، أن لا يعتب، أن لا يقول لماذا جاءتني هذه المصيبة، ماذا صنعت حتى يبتلينا الباري عز وجل بهذه المصيبة. نعم، هذا شأن الإنسان غير المستسلم. أقل مراتب الإيمان بالله عز وجل هو الاستسلام. يعني إذا هبط الإنسان عن هذه الدرجة وقع والعياذ بالله في يعني على وصل إلى شفاء الكفر أو إلى درجة النفاق. يعني لو أنني تعرضت لضائقة في جسمي، في مالي، في أمني، في رغب عيشي، فتألمت وعتبت على الله عز وجل وأخذت أتأفف، إذا هذا دليل على أنني لست مؤمنا حقا بالله عز وجل. هبط حياتي عن مستوى التسليم رأسا، وقعت في والعياذ بالله في ظلمات الشرك، بل في ظلمات الكفر. العتب على الله كفر، الانتقاد لمصيبة جاءتني كفر، ولا بد من ان اعود فاتشهد شهادة الاسلام وامن واعود فاستسلم لله سبحانه وتعالى. درجة الاعلى من الاستسلام عندما يقوى ايمان الانسان بالله وتترسخ مشاعر يقينه بحكمة الله عز وجل ورحمته، ينتقل من درجة الاستسلام الى درجة ارقى. ما هي درجة الصبر؟ الصبر فوق الاستسلام. يعني ان الانسان قد يكون مستسلم لامر الله لكن لا يستطيع ان يصبر، لا يصبر، هو مستسلم لكنه غير قادر على ان يصبر على هذا المصاب الذي انتابه. فاذا ازداد ايمانه رسوخا ارتقى الى درجة الصبر. وقد وعد الله سبحانه وتعالى الصابرين في كتابه في أكثر من موضع أن يكرمهم بدون حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جاءه فقر بعد غنى، جاءه مرض بعد عافية، تألم لكنه صبر وتجمل، يعني تحامل على نفسه. هذا معنى صبر، تحامل على نفسه. لكن هو في داخله متألم، متألم، هو في داخله يعني غير راضي بهذا الأمر الذي حصل، غير راضي، إلا أنه بالإضافة إلى كونه مستسلما يصبر. يقول ربما لله عز وجل في مناسبات، يقول يا ربي أنا صابر، أنا صابر على قضائك، لن أعتب، لن أنتقد، لن أثور، لن، نعم، سأقبح جماح نفسي. إذا النفس تجرح لكن هذا الإنسان الصابر ماذا يصنع؟ يقبح جماح نفسه. هذه درجة عالية، هذا الإنسان مجاهد. و ولذلك قال الله عز وجل عنهم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن هنالك درجة أعلى، درجة أعلى من الاستسلام ومن الصبر. ما هي؟ هي درجة الرضا عن الله سبحانه وتعالى. كان بالأمس إذا جابهته المصيبة وإذا تعرض لآلام في جسمه، في ماله، في أمنه، في طمأنينته، في أهله مثلا، كان يصبر لكن نفسه تفور بين جوانحه، إلا أنه كان يضبطها ويقدح جماحها عن طريق الصبر. الآن الدرجة الأعلى ما هي؟ أن يرضى بهذه الحال التي زجه الله سبحانه وتعالى. كيف يرضى يعني؟ عندما غابت العافية وحل في مكان العافية من جسمه المرض لشدة ثقته برحمة الله ولشدة يقينه بحكمة الله عز وجل ولشدة محبته لله سبحانه وتعالى، آلام هذه المصيبة تخف وتتراجع، ثم تتراجع ويحل محل هذه الآلام الرضا. هذه درجة فوق درجة الصبر. من الذي يرقى إلى هذه الدرجة؟ لا يرقى إليها إلا من فاض قلبه أولا ثقة بالله، يعني يثق بأن الله لا يريد به شرا، يثق بأن الله عز وجل رحيم به، أرحم به من نفسه، يثق بأن الله عز وجل حكيم لا يضع الأمر إلا في نصابه، ثم إنه محب أيضا لله سبحانه وتعالى. عندما يتصف بهذه الصفات يرتقي من درجة الصبر على المصائب إلى درجة الرضا بها، إلى درجة الرضا بها. فتجد هذا الإنسان ربما تجده مريضا، تجلس إليه وأنت متألم لحاله، وإذا هو مستبشر ضاحك، نعم، تنظر فتجد مشاعر، لا أقول السرور، رضا تتألق على وجهه. السبب هذا الذي ذكرته لكم، الرجل يثق تماما أن هذه الحال التي أرسلها الله إليه هي الخير، لأنه لا يعلم ما هو الخير، والله يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والباري عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول: وكان الله بكم رحيما. الخطاب للكل. هذا الإنسان يقرأ كلام الله ويصدقه، الباري يقول: وكان الله بكم رحيما، وأنا واحد ممن يخاطبهم الله بهذا الكلام، إذا الباري رحيم بالقطع. طيب، إذا لو لم يكن هذا المرض الذي أرسله إلي ثمرة من ثمرات رحمته لما أبرزني. إذا مرحبا بهذا الذي قضاه الله، هكذا يكون الرضا. لكن من أين جاء الرضا؟ من شدة ثقتي برحمة الله وبحكمة الله. أيضا يأتي الرضا من شدة محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. يعني الحب يقتضي الرضا بما يأتيك من الطرف المحبوب. هذا شيء معروف بقطع النظر عن محبة العبد لربه، محبة إنسان لإنسان، المحبة التي تشيع فيما بين الناس، المحبة الشديدة التي تصل إلى درجة الهيام والعشق. طيب ما يعني ما هو أول آثارها؟ أول آثارها أن المحب يرحب بكل ما يأتيه من محبوبه. نعم، وقديما قالوا في المثل ضرب الحبيب زبيب، هكذا قالوا بعض، وهذه مشاعر حقيقية. فكيف إذا كان المحب هو العبد والمحبوب هو الرب سبحانه وتعالى؟ هذا أيضا عامل من عوامل ارتقاء درجة الإنسان أمام المصائب من الصبر إلى درجة الرضا، والرضا غير الصبر، أعلى من الصبر كما قلت لكم. درجة ايش؟ ايش؟ لا علاقة لهذا بالإحسان، الإحسان شيء يتعلق بالسلوك، نحن نتكلم عن المشاعر. إحسان العبد إلى ربه أن يعبد الله كأنه يرى، فالإحسان عبارة عن سلوك وعبارة عن شعور. نحن الآن نتكلم عن درجات ايش؟ الشعور. كان الأول يتحرك في درجة التأفف، التأفف وعدم الرضا والعتب. كما قلت لكم مرة، استوقفني إنسانا في مسجد من مساجد دمشق بعد صلاة العصر وقال لي يا مثلك، قلت تفضل. قال أنا إنسان لم أعصي الله ولم أترك أمرا من أوامره، فيما يبتليني بهذه المصيبة؟ ليس لي إلا ولد واحد رزقته ثم أخذه مني ومات، لماذا فعل بهذا؟ هذا منطق العتب، منطق النقد. هذا الموقف لا يتفق مع الإيمان، لا يتفق مع الإيمان. الإيمان تقليدي ممكن يتفق مع الإيمان التقليدي، أما إيمان حقيقي لا. المهم من الشعور، شايف الشعور؟ شعور العتب على الله. يرتقي هذا الإنسان بقطع النظر عن الكلام الذي ذكرته له، ليس هذا محل الشاهد. هذا إنسان كان يقف حتى دون درجة التسليم أيضا، لكن عندما يزداد إيمانه بالله، يعني يترسخ، فقط يترسخ إيمانه بالله ويعلم أنه عبد وهو مملوك وربه يفعل به ما يشاء، يدرك هذا المنطق، عندئذ يستسلم. لا أقول يرضى، يستسلم. الواقع أنه متألم ونفسه مكسور، لكنه مستسلم لحكم الله. لسنا نتكلم عن سلوك أن تعبد الله كأنك ترى، نتكلم عن الشعور. بعدها تأتي درجة الصبر، أيضا اللواعج موجودة، والأسى والشعور بالأسى، ونفسه تحاول أن تستثيره ولكنه يضبطها، يقبح جناحها، يقبح جناحها. هذا هو الصبر. أعلى الدرجات الرضا، وهي الدرجة التي يتحدث عنها هنا ابن عطاء الله. من أين تأتي؟ نعود فنقول من أين تأتيك درجة الرضا؟ من الحب لله، من الثقة التامة بأن الله رحيم بك وبأن الله حكيم. هذا الوضع يمتص الآلام التي في كيانك، فيغيب الألم ويخف ثم يخف ويحل في مكانه الرضا عن الله سبحانه وتعالى. لكن ليس معنى هذا الكلام أن الجسم الإنسان يفقد طبيعته. البشر بشر، الجسم يتألم لما يؤلم ويستلذ لما يلذ له. طالما كنا من صنف البشر هذه الحالة لم تزايلنا، لكن وأنت تعاني من هذا الألم تشعر بنشوة الرضا، تشعر بنشوة الرضا عن الله عز وجل، وهذا الشيء معروف، تشعر بنشوة الرضا عن الله سبحانه وتعالى. وأنت لست صابرا في هذا، أنت راض، على الرغم من أن الجسم يعاني. وأنا ضربت لكم مثلا مرة بالشيء التالي، مريض استسلم لطبيبه الجراح، طبيب يثق به ثقة تامة هذا المريض، يعلم عبقريته ومدى خبرته، ويعلم مدى إخلاص هذا الطبيب له. نعم، طبيب الولد بدك عمل جراحي، يستسلم هذا المريض لطبيبه الجراح، ويستسلم لمضاضعه التي تقطع من جسمه وأوصاله، أليس كذلك؟ هو يتألم، ولكننا نحن جميعا نعلم أنه يشكره باللسان ذاته الذي يتألم به، أليس كذلك؟ بنفس اللسان اللي عم يتألم فيه يشكره، كثر خيرك، انت انقذتني من هالمرض، انت قديش تستاهل الله يغلبك، عم يتألم، عم يعذبه، لكنه راض بذلك. أرأيتم إلى هذا المثال؟ هذا ما يكون من العبد لربه سبحانه وتعالى. لكن كن مع الله في ثقتك برحمته بحكمته، كهذا المريض مع طبيبه، من حيث ثقته بطبه، من حيث يقينه بالإخلاص له، من حيث إيمانه بعبقريته، تجد الأمر مفهوم. نعم، هذا الإنسان مهما نابه ما نجاه من عند الله، الجسم جسم والبشرية بشرية، لكنه في الوقت ذاته ينتشي كما ينتشي السكران بسكره طردا برضاه بالله سبحانه وتعالى. نعم، وأنتم تعلمون قصة عمران بن حصين رضي الله عنه الذي أثبت على سرير من خوص النخل 30 عاما مريض لا يستطيع نخل، أن تحول إلى يعني كيس من جلد في داخله بضعة عظام، ما دخل عليه أحد إلا ورآه متبسما، إلا ورأى مظاهر الرضا تلتمع على قسمات وجهه. وعندما دخل عليه أخوه العلاء رضي الله عنه نظر إلى وضعه فبكى، قال له عمران ما يبكيك؟ قال هذه الحال التي أنت فيها. قال لكن فإن أحبه إلى الله أحبه إليه، الشيء الذي يحبه الله أنا أحبه، ما نقول شيء ربي يحبه أنا أكرهه، لا لا لا لا ما يصير، لكن هذه درجة الرضا يصل إليها من فاض قلبه حبا لله وثقة بحكمة الله وثقة برحمة الله. لكن عمران بن حسين يا ترى ما كان عم يعاني؟ يعني ما كان في وجع؟ في وجع جسم هذا، لكن هذا الوجع تماما كالمخدر الذي ينسيك الألم، رضاه عن الله أشبه بالمخدر الذي ينسيك وقع الألم. من هنا يقول ابن عطاء الله هذا الكلام: متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء، وإذا منعت قبضك المناء، فاستدل بذلك على فيوت طفوليتك، أنت طفل لم ينضج عقلك الإيماني بعد، مثل الطفل الصغير لما أبوه بيعطيه لعبة بينبسط بينسرح، إنما الله بيبكي بيعيط. فأنت كهذا الطفل بالنسبة لإيمانك، يعني لا يزال إيمانك غبا فجا لم ينضج بعد. هذا دليل على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك. لكن شو لازم يكون؟ إذا أعطيت أو منعت ينبغي أن تكون على مستوى واحد من الرضا عن الله. هذه الدرجة العالية لازم تشد نفسك إليها. أعطاك أو منعك، أنت في كلا الحالين راض عن الله عز وجل كما قلنا الآن. طيب كيف تصل لها الدرجة؟ متن ثقتك بالله عن طريق قوة الإيمان بالله، غذي مشاعر حبك بالله عن طريق الإكثار من ذكره وعن طريق التذكر بنعمه الكثيرة الكثيرة الكثيرة التي تفد إليك من الله سبحانه وتعالى. إذا فعلت ذلك تنامت ثقتك بالله وازداد حبك لله، انتقلت بفضل هذه الحالة من درجة التسليم والصبر إلى درجة الرضا عن الله سبحانه وتعالى. هنا ينبغي أن نلفت النظر إلى شيء. ليس معنى هذا الكلام الذي ينبهنا إليه من عطاء الله أن تتنطح للمصائب قبل أن تصلك، لا. ممكن واحد منكم يفهم من الكلام اللي عم يحكي أنه هو بيحب الباري عز وجل، صار عنده حب وصار عنده ثقة بالله، يقول بقى يا رب ترى لو حرمتني ما بتفرق معي، لو أعطيتني ما بتفرق معي، ويا رب إذا بدك جربني، يا رب إذا بدك مثلا ابتليني بما تشاء. لا، ليس هذا معنى كلام من عطاء الله، وليس لك أن تقول هذا. قبل أن تأتيك المصيبة أنت لا تدري هل هي خيرا أم لا. متى تعلم أن المصيبة خير؟ بعد وقوعها، عندما تقع. إذا وقعت عندئذ ثقتك بالله تقول لولا أن هذه المصيبة خير لي لما أرسلها الله إلي. عندئذ. أما قبل أن تصلك وأنت معافى في بدنك، آمن في سربك، عندك المال الذي رزقك الله عز وجل إياه، لا، قل يا رب أدم علي عافيتك، أدم علي نعمك، أدم علي إكرامك وجودك، لأنه أنت في هذه الحالة الآن، فاطلب بقاء هذه الحالة. لكن عندما تغيب نعمة العافية ولا سمح الله يأتي مرض، تغيب نعمة المال ويأتي فقر، هنا ينبغي أن ترقى إلى درجة الرضا إن تيسر ذلك، أو أقل المراتب إلى درجة الصبر. نعم. فبعض الناس يمكن يعني يدفعهم هذا الذي نقول إلى أن يتعرضوا للمصائب. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ولكن عافيتك أوسع لي، وكان يسأل الله عز وجل العفو والعافية. وعندما سئل عن أفضل دعاء جامع مختصر مفيد يدعوه في ليلة القدر، قال قل اللهم إني نسألك العفو والعافية التامة في الدين والدنيا والآخرة. ولكن إذا غابت النعمة وجاءت المصيبة، عندئذ ينبغي أن تعلم أن الله لو لم يرى في هذه المصيبة خيرا لك لما أرسلها. عندئذ ترضى. هذا معنى كلام ابن عطاء الله، وهكذا كان الربانيون. طبعا نحن قلنا أكثر من مرة لا عبرة بكلام المحبين الذين أسكرتهم محبتهم لله فنطقت ألسنتهم بما يخالف الكلام الذي نقوله الآن. وهذول هاي هذول حكوا الكلام نحن بنمشي معهم. لا لا لا عبرة لكلامهم. ليش لا عبرة لكلامهم؟ لأنه أناس فاضت أفئدتهم حبا لله، والحب إذا ازداد يسكر، الحب إذا ازداد يسكر، فدفعهم سكر الحب إلى أن يقولوا أشياء لو كانوا في حالة صحو ما قالوها، ما كانوا قالوها. لكن مشاعر الحب قد تدفع صاحبها إلى أن يقول بعض الأشياء، مثل ابن الفارض عندما يقول لو قال تيها قف على جمر الغضا لوقفت منتسلا ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخبي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. الواقع أنه هذا منطق الحب لما يسكر الواحد فيه. لكن لو كان ابن الفارض في حالة صحيح ما كان قال هذا الكلام. لو قال تيهم قف على جمر الغضا لوقفت منتصر، مين بدك توقف؟ إذا الله ما أقدرك ولا ما بتقدر. هذا الكلام ما بيقوله العبد للرب، يعني لو قال تيهم قف على جمر الغضا لوقفت. لكن بدك توقف على جمر الغضا، جمر الغضا معروف جمر إذا عملتهم نعم. بدك توقف بقدرة رب العالمين توقف، إذا ما أقدرك من بدك توقف. لكن كما قلت لكم سكر الحب ينسي صاحبه، بده يفش قلبه. شلون بده يعمل؟ بيحكي هالحكي هذا، بيحكي هالحكي. ولما بيصعد يقول يا رب لا تأخذني والله أنا أضعف من هيك، لكن الحب هيك هيك بيخلي الواحد يقول نعم. أو مثل ما بيقول بمكان ثاني عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهج، وخذ بقية ما أبقيت من مهاجم. لا خير في الحب إن أبقى على المهاجم. نعم منطق الحب هذا، عذب بما شئت وعذب بما شئت. من لك هذا الكلام؟ أم تتحدى؟ عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهج. كذلك لا شك أن ابن الفارض عندما كان يصحو من سكر كلامه يستغفر الله ويقول أنا أضعف من هذا. لكن لو أنك شعرت بنشوة هذا الحب وطافت برأسك نشوته لقيت مثل هذا الكلام، وهذا من ضعف الإنسان. ورب هذا جل يعلم بني يطلع على ابن الفارض وهو يقول هذا الكلام، يعلم انه ضعيف، لذلك ربي عز وجل يعني قبلها منه ولم يبتليه. نعم. اذا نعود فنقول عندما تكون في حال العافيه فاحمد الله على عافيته، واطلب الثبات على ذلك، واشكره على هذا، وقل يا رب اجعلني من عبيد احسانك ولا تجعلني من عبيد امتحانك. يا رب والله انا ضعيف، يا رب انت عودتني الرخاء، لا تقطع عني رخاءك ونعمك. خديك بهالمنطق، منطق الانسان الضعيف. يا رب ترى لا تبتلي لما ما لي ادل ابتلاء، انت دللتني لذلك انا تعودت على الدلال. بس اذا غاب هذا الامر تذكر يقينك برحمة الله بك، تذكر محبتك له، عندئذ قل مرحبا بقضاء الله سبحانه وتعالى، أنا راضي يا رب. نعم نعم، هكذا ينبغي أن يكون الإنسان في هذه الأحوال. هذه تتمت هذه الحكمة التي بدأناها في آخر درس مضى ولم نتممها اليوم. ثم إن ابن عطاء الله ينقلنا إلى الحكمة التي تليها، يقول فيها رحمه الله تعالى: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. هذا الكلام يفتح آفاق الأمل برحمة الله، لا سيما للإخوة الذين هم حديثو عهد بالتوبة والاصطلاح مع الله سبحانه وتعالى. الواحد منهم بيكون فرحان بتوبته، بيجي بعد كم يوم ما بيلاقي غير الشيطان وهرفه، ما بيلاقي غير الشيطان زحلقه، رجع تاني خطر ارتكب له شي معصية، بيرجع بيتوب بعد حين تاني خطر بيلاقي النفس الأمارة بالسوء تغلبت عليه، الشيطان تغلب عليه، بصير بيدخل بقى الشيطان بيوسوس إليه، بيقول أنت ما فيك فايدة، عن رحالك تائب توبتك غير مقبولة. شوف كم مرة تبت ورجعت وتبت ورجعت، خلاص لم يقبلك الله، بدخل إلى قلبه اليأس. ليش؟ مشان حتى يقول هذا ولا ما في خير أنا، يرجع لك إلى ما كنت عليه. هذه رقية إبليس معروفة. ابن عطاء الله يحذرنا من هذه الرقية، يقول للعاصي، يقول إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا، يعني هذا الذنب لا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك أبدا، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر لك. قال طيب أنا من زمان تايب، وكل ما بتوب ترجع نفسي تتغلب علي، من مرة مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة، بنقول له أنت لا تطلع على الغيب، أنت تعلم ما وقع منك، لكن هل تعلم ما سيأتي به الغد؟ ما بتعرف. مين قال لك انه هذا الذنب اللي هلا ارتكبته ما هو اخر ذنب؟ يكون اخر ذنب، اخر ذنب، وبكره الله عز وجل بيبعدك عن هذه الاثام ويرزقك الاستقامه. حسن ظنك بالله، لا تيأس بشكل من الاشكال، لو مو خمس مرات ولا عشر مرات، لو عشرين مرة وثلاثين مرة، بس كل ما اذنبت ذنبا عد فاصطلح مع ربك بصدق بصدق، واذن ان لا تعود، قل يا رب اقبلني، فقد عزمت في عقلي ان لا اعود الى هذا الذنب، بعد شو بيصير معك شي ثاني. وحط ببالك ان رب العالمين خلاص راح يعينك وما راح تذنب، اذا استقمت فذاك، واذا ما قدرت تستقيم تاني خطر نفسك تغلبت عليك، الدواء قدامك، الوصفه قدامك، شو الوصفه؟ التوبه. اب مره اخرى بصدق الى التوبه، وتب الى الله ربك عز وجل، يقول اهلا وسهلا، لو مليون مرة كل مرة يقول لك اهلا وسهلا، بس كل مرة بصدق، تحط بالك انه خلص المرة ما راح ارجع. نعم. واظن انكم لم تنسوا بعض الحديث القدسي الصحيح متفق عليه، اذنب عبد ذنبا فقال اي رب لقد اذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنب ثاني قال أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا ثالثا مرة ثالثة قال أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما دام كل ما عم يرتكب ذنب عم يرجع لي وعم يندم شو ما سوى ما دام هيك ما دام الدواء معه عم يستعمله الشيطان رح يطق وانا رح اغفر له. نعم هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. فلا يقولن قائل كثير مرات وانا كانوا يمسكني الشاب بكل جديد لاني والله انا هيك وصاير معي كذا. خليك انت واثق برحمة الله عز وجل، كل ما وقع منك ذنب جدد اصطلاحك مع الله وجدد توبتك الى الله واعزم على ان لا تعود خلاص. فان وفقك الله فذاك، والا فمرة اخرى الباري عز وجل سيغفر لك. لا تستكبر على الله وربي عز وجل بيغفر الذنوب كلها. المهم ان لا يعصي الانسان وهو مرفوع الرأس لعصيانه. اذا عصى الله يعصيه منكسرا ويقول والله يا ربي انا ما كنت بدي اعصيك بس انا ضعيف، وانت تعلم انني ضعيف، انا مركب من شهوات وهواء وغرائز والشيطان فوق كلياتهم جاي. انا انا والله اريد اني استقيم ما قدرت ما قدرت يا ربي اقدرني. بيقول لك ايه على بيغفر لك. نعم انسان عاش حياته كلها في اوروبا اوروبي عاصيا كافرا جاحدا مسرفا على نفسه مرتكبا الموبقات، في يوم من الايام في مساء يوم من الايام انفتح قلبه للهداية دخل الاسلام ودخل المسجد فصلى اول صلاة صلاة العشاء في مسجد من المساجد او ربما في البلد اللي هو فيها، صلى العشاء من هون والباري اخذ امامته من هون. كيف كل هذه الاعمال اللي عملها كلها تزادت ادراج الرياح ورب استقبله نظيف طاهر مطهر من كل الشوائب. الاله رحيم جدا جدا جدا. نعم فلا تيأس، اليأس خطير. نعم لا تيأس من رحمة الله وتقول مثل ما كنا اذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك ولو كان هذا الذنب الذنب المئة او الاكثر او الاقل، فانك لا تدري لعل هذا اخر ذنب مثل ما كان حياة هذا الانسان الاوروبي لا تعلم. نعم اذا رحل الانسان الى الله وهو منكسر القلب منكسر النفس معترف بذنبه فالبار يغفر، اما اذا رحل الى الله وهو متباهٍ بذنوبه متباهٍ بمعاصيه متباهٍ بانحرافاته والله هي خطيرة. الخطورة ليست في المعصية وانما الخطورة في ايش؟ في مباهاته بالمعصية. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. ولعل هنالك تتم في شرح هذه الحكمة سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم، ونختم درسنا الآن كالعادة بالدعاء. نسأل الله القبول. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا، لك الحمد أن كرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، لك الحمد أن جمعتنا في رحاب بيتك، لك الحمد أن أقمتنا فيما أقمتنا فيه من التوجه إلى مرضاتك يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا على بابك مثقلين بالأوزار معترفين بتقصيرنا مقرين بذنوبنا وآثامنا متبرئين من أوهام حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. جئناك يا ربي نستجير من ذنوبنا بعفوك وصفحك ومغفرتك، فاصفح اللهم عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. جئناك مستجدين مزيدا من كرمك، مزيدا من احسانك، مزيدا من لطفك، مزيدا من عطائك، مزيدا من مننك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا اليك ان لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير، يا من لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، يا من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اعط كل منا سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين. نسالك اللهم ان تعطينا ما يرضينا في انفسنا وفي ازواجنا وفي اهلنا واولادنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا امنا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك، ملتزما بيد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ومن اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم انا نسالك بغيرتك على دينك، بغيرتك على كتابك، نسالك اللهم بعبادك الشرس الغبر الذين لو اقسم عليك احد منهم لابرمت قسمه، ان تهلك الطغاة من عبادك الذين اعلنوا الحرب على اسلامك وقرانك يا رب العالمين. اللهم انهم اليوم يكيدون لعبادك ويكيدون لدينك، انك تعلم انهم يريدون ان يدرجوها حربا على بلاد عبادك المسلمين يا رب العالمين. فنسالك اللهم ان تجعل كيدهم في تدليل، اللهم اجعل كيدهم في تدليل، اللهم اجعل كيدهم في تدليل. اللهم ارسل عليهم من فوائق عذابك وفوائق اهلاكك ما يهلكهم بددا، وما يحطم قوتهم، وما يحيلها الى ضعف ودمار يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انهم قد فكروا بالقوة التي متعتهم بها، فايقظهم يا ذا الجلال والاكرام من سكرتهم الى سياط عذابك يا رب العالمين. اللهم انك تعلم ان امريكا تخدم اليهود، تخدم الصهيونية، تخضع لسلطانها وتخضع لامرها. فنسألك اللهم يا ذا الجلال والاكرام، يا من هو المنتقم، يا من هو الجبار، ان ترسل عليهم جميعا سواء من سوائق اهلاكك، من سوائق التدمير، ما تجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم انا نسألك بعبادك الصالحين وان كانوا قلة في بلادك الواسعة، نسألك اللهم بعبادك الصالحين ان تستجيب الساعة دعاءنا وان لا تحيب رجاءنا. يا منتقم انتقم من الطغاة، يا منتقم انتقم من اعدائك واعداء دينك يا رب، اشف بذلك صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين. اللهم انهم طغوا وبغوا، وانت الذي تنتقم من الطغاة، تنتقم من المستكبرين والعتاة يا رب العالمين، فانتقم الغداة منهم يا الله. اللهم اجعل عبادك المؤمنين في حصنك الحصين من كل سوء يطوف به. وصلى الله على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. امين امين، والحمد لله رب العالمين.